الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي مع الناقض السادس من نواقض الإسلام، وهو قوله: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. وتذكرنا بعض الأدلة حول هذا، وكان منها الآيات التي في سورة المؤمنون: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وذكرنا الأمر العجيب في عقوبة المستهزئين، أن الله يعاقبهم بنسيان ربهم، مع أن الاستهزاء بمخلوق لكن العقوبة نسيان الله. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، يبقى مشغولا بالاستهزاء حتى نسي الله والعياذ بالله. وذكر الله عز وجل في سورة المطففين سياقا عجيبا في شأن المستهزئين، قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. يضحكون بدون مبرر. شخص وحد الله وآمن بالله وحافظ على الصلوات، ما هو المضحك؟ شخص لبس لبوس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما الذي يضحك؟ شخص مؤدب لا يسب ولا يشتم ولا يلعن ولا يحلف الأيمان الكاذبة، ما هو المضحك في حاله؟ ما هو المبرر؟ سفاهة عند أصحاب الاستهزاء وسوء أدب. يضحكون عليه ولم يحصل منه شيء يستدعي أن يضحك منه بسبب. قال: وإذا مروا بهم يتغامزون. ولاحظ أنه ما هو شخص واحد، مجموعة يضحكون كلهم بدون سبب. وإذا مروا من جانب المؤمن أو مر المؤمن من جانبهم يتغامزون، كل واحد يغمز الثاني، هو قال أيوه هو ذاك المطوع، يغمز بعينه. وإذا مروا بهم يتغامزون. ما المبرر؟ إيش العيب الذي فيه حتى تغمز؟ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني يطوف في النهار ما يطوف، وكلما وجد شخصا أو أشخاصا من المسلمين استهزأ بهم، فإذا رجع إلى أهله يتفكه في أعراض أولئك كأنه يأكل تفاحا أو موزا أو عنبا، يتفكهون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني يضحك ومرح، والله اليوم هذا مرت واحد مطوع لحيته طولها ذراع، والله اليوم هذا حصلت واحدة محجبة كانت ستسقط وهي تمشي كذا وكذا، ويبقى يذكر خيالات وحكايات. ما إيش دخلك؟ واضح بارك الله فيكم. لاحظ كيف يصور الله حالهم خارج البيت وداخل البيت، يعني يشرك أهله معه في السخرية والاستهزاء. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني إذا رأى هذا المستهزئ، إذا رأى أحدا من المؤمنين أو مجموعة منهم، قال هؤلاء مغفلون بلدان ما يفهمون ولا يعرفون الواقع ولا يعرفون الأمور. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ضيعوا حياتهم فيما لا ينفعهم، هؤلاء ما يفهمون هؤلاء. ويظل يصدر عليهم العبارات بما تدل كلمة ضالون، كل ما تدل كلمة ضالون ارمي فيها. من هو الضال؟ هذا المهتدي أم هذا المنحرف المستهزئ؟ قال الله عز وجل: وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول: ما أحد كلفهم أن يتتبعوا أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، يعني مثل ما نقول نحن: إيش دخلك؟ ما شأنك؟ من كلفك أنك تدون أخطاءهم وتبقى تنظر ماذا فعلوا وإيش قالوا. الأخطاء والأشياء التي هي صواب الكل، وما أرسلوا عليهم حافظين، ما أحد كلفه أن يجمع عليهم وأن ينظر ما هم عليه. ثم قال الله: فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذن العبرة بالذي يضحك يوم القيامة، أما في الدنيا من ضحك ضحك، العبرة بالذي سيضحك يوم القيامة. يوم القيامة الكفار يعذبون في نار جهنم ويقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. والمؤمنون يضحكون على الأرائك، على مقاعدهم ومجالسهم في الجنة، وأولئك يعذبون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. جاء في أثر عن كعب الأحبار أن في الجنة كوى، أي نوافذ تطل على نار جهنم، فالمؤمنون يرون هؤلاء الذين كانوا يستهزئون بهم في النار ويضحكون. وهذه قد جاءت في القرآن ذكرها، قال الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هؤلاء المؤمنون في الجنة يسأل بعضهم بعضا، كل واحد يأتي بحكايات من عنده وكلام من عنده مما مر به في الدنيا. فواحد منهم قال: لحظة بقى، في عندي خبر، إني كان لي قرين، كان معي جليس يقول لي: لا تصدق أن الناس يبعثون يوم القيامة أو يحاسبون، يقول أئنك لمن المصدقين أي إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فالله عز وجل يقول لهم: قال هل أنتم مطلعون؟ تريد ترى جليسك هذا؟ قال: فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أراه الله إياه إلى نار جهنم، فناداه من النار من الجنة، قالت: الله إن كدت لتردين، كنت ستورطني معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي معك في العذاب. أفما نحن بميتين، أي هل الأمر كما تقول، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال الله: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا الفوز والنجاح، أن الله خلصه من جليس السوء، هذا هو الفوز العظيم. الشاهد أن الله عز وجل قال في آخر الآيات التي في سورة المطففين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. قال الله: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أي هل نالوا جزاء عملهم وجزاء استهزائهم؟ الجواب نعم. فهؤلاء بارك الله فيكم المستهزئون الذين يسخرون من عباد الله المؤمنين بغير حق وبغير سبب. وللكلام بقية، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.